هذايا وما يمثله من خطورة على المارة. سيد أحمد صباح الخير، صباح الخير راديو نبزا، وصباح الخير مستمعينا كل، صباح الخير لحلى بشري. الخزانة ذا يا سيد أحمد تعمل تقريبا 86 87 1986، معناها من تاريخ ال قديش لي معناها 35 عام 35 عام تقريبا. الخزانة ذا ما تقعش فيه، ما قعش فيه ترميمات، لان عرفني انا ما فماش ترميمات، ما شفتش تدخلات، ما فماش. الخزانة ذا يا سيدي جي في مدخل الجر الغربي، الواح الغربية البشري، مباشرة على الطريق الرئيسي نتاع المدخل نتاع الواح. معناها في صورة ما طاح وحصل شكون كره برا باش يصير كافر، وضا يتحمل مسؤوليته. بالنسبة لي يتحمل مسؤوليته مندوبية الفلاحة، باعتبار أن بلغنا قبل هذا اللي هم زاد حتى هم أحبابنا وأصحابنا، لكن في أمور الخدمة أمور المصلحة العامة هو مسؤول، وأني ولد بلاد ومواطن. فهمتني؟ راك تعرف تدخلاتنا ديما على الخزانة ذا. الخزان ما فيش صيانة، متشقق والله، فما بلايص معناها الحديد بين. كان ما يصدقوناش، معناها نجموا يهبطوا، هما ديجا هبطوا على عين المكان. نعتبر خزانة سيدي عمره 35 عام بدون ترميم، والصور موجودة عندنا. الخزانة ذا سيدي تشرب عليه الثلثين بتاع الواح بتاع بشري. فهمتني؟ ووصلت لنا توكية، معناها حتى كي يرجع المية معناها ديما فايض وديما فيه إشكاليات، باعتبار أنك دم مع الشهاز. الحلاقيم اللي جيت لكيف كيف تقريبا عندنا كيلومتر من ترنيت، تعرف أنت حلقوم 20 من ترنيت اللي هو ما يهزش أصل المية. أنا نورمال ما الفلاحة ترفض حلقوم 20، هم عملنا حلقوم 20 ترنيت. أنا تقريبا عمر الخزان اللي هي تسكرت، والحلقوم بديت قسم على اثنين. والله يتقسم بالطول وتقسم بالعرض، معناها الحالة كارثية. مش عارف، كلمنا متصلنا، اتصلت الجمعية، هو كان باش يكون رئيس الجمعية يتكلم، لكن اعتذر عنده خدمته. نتحدثوا على جمعية تورغة. اي جمعية تورغة كان باش يحكي هو. اتصلنا بهم، الوعود يسر، الوعود حطيت نحن حل، لكن التنفيذ ما فماش. لا بدنا شيء على عين الواقع. اي ده هو العمر 35 سنة، يعني هو فما ماهوش كان هو في ولاية قبلي وفي برشا ولايات اخرين، ماهوش كان هو، لكن الوضعية متاعها هو حسب التصور، وانا ديجا عندي الصور، الوضعية متاعها تخوف شوي. والله تخوف يا سيد احمد، والله خوفت نطلع عن ثورة من فوق. اي والله خوف. انتم يعني تحدثتوا فيه الموضوع هذا معاهم؟ انا حسب ما عندي المعلومه حذيفه انه جاوب حذاكم غادي، والمقاول قال لكم شوفوا لي زوز من الخدامه، لكن الى حد الان ما فماش، قال لكم شوفوا لي زوز من الخدامه خلينا نعملوا لها صيانه. لا لا لا لا لا، حسب المعلومه اللي عندي انا، جي المندوب سيد مندوب جي وعاينوا المكان، وعلى اساس ان باش يعاودوه، لان قايل السقوط وما فيش تترمم، مش في ما يرمم، معناها انت تعاود حديد جديد، حديد بانه بتاكل الحديد بتاعه. يعني انتم طلباتكم هو معناتها ماهوش ترميم؟ لا لا لا، خزان مستحيل يترمم سيد احمد، الحديد كان بان ما عادش يترمم، مش يرمم. راهو خزان نتاع ميم، ماهوش خزان معناه محطوط الكاكا، يخدم 24 ساعة تقريبا، يريح 4 سوايع ولا قداش، وحتى الأربع سوايع معبي بالماء، معناه الضغط عالي جدا. أنت كي تجي ترمم، من برا ومن داخل، إيش عملنا فيه؟ والشقوق الموجود لداخل، والحديد اللي تعرض، باش تعاود تقصه وتعاود. الخزان هي الفلاحة، حسب علمي أن الفلاحة قالت نعاوده، أما الوقت إمتى؟ الوعود ياسر، وكتابيا ما فماش وعود. لفظيا مع احتراماتي للساده اللي يخدموا في المندوبيه الكل، من الظروف حتى الظروف على ما يمكن فما ضغط، لكن الوعود الكلاميه ما نمشيش بها، احنا كمواطنين ما نمشيش بها الوعود الكلاميه. خويا احنا عندنا كارثه يمكن تنجم تصير، وربي يستر ان شاء الله ما تصيرش عندنا على مواطنين ولا على واحد. بعد شر عليكم الكل ان شاء الله، احنا نحاولوا من تو نوعوا المواطنين الساعه ان هم يردوا بالهم، المواطن ولا الفلاح يرد باله في المنطقه هذيك بالذات، ما يقربش ياسر للمكان. واني ماذا بيا حتى انتم على الاقل تعملوا تدخل عاجل، معناها تعملوا تدخل عاجل، ان انتم تعملوا بلاصه باش ما يقربولهاش، معناها انتم لا حول الله. بالنسبه لنا احنا سيد احمد، بالنسبه لنا لسلامه المواطنين عندنا برا، باش نعملوه كمواطنين تنحاول نحلوا من بعده شويه طريق، و عندنا برنامجنا الخاص هذا، لكن هذا ما يحلش مشكليه، الاشكاليه هذا يبنع سلامه المواطن، لكن الاشكاليه نتاع الجر ولا نتاع العين ما تحلش. واضح. راه سيد احمد كيلومتر، كي نقول الكيلومتر جاي بالمئة، كيلومتر ترنيت معناه اللي ما عادش تعمل حلقوم 20 عين مقسومة على اثنين مثال يقص على القرية المجاورة عندهم تصليح احنا ما نجموش نهزو مين قصوا العين على نحن كيف كيف هم يقصوا ما ينجموش يسكوا معناه مشكلة كبيرة ما يش كل مشكلة بسيطة معناه وحالة استعجالية جدا صراحة هني نحمل مسؤولية فيها المندوبية نتاع الفلاح هني باش نسكتوا باش نمشوا فيه الموضوع انا مش مسلمين بصراحة يعني جو شوفونا يحاولوا هو ميزة حتى ميزانية ما تصورش كان ميزانية كبيرة معناه خزات هذا هو اللي باش نعرفوه ان شاء الله مع ضيفنا رئيس قسم المياه بالمندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي مختار جليدي ابقى معنا في الاستماع حذيفه مصدق باش تسمع على الاقل رد المندوبيه وسي مختار الجليدي احنا قاعدين باش نوريكم تصاور نتاع نتاع الخزان فوالا احمد يعطيك صحه تنجموا تشوفوا التصاور انا موجود على ذمتكم باش تعرفوا انه رانا نتحدثوا على خزان معناتها ينبئ لقدر الله بكارثه راه ماهوش تشوفوا تصاور تعرفوا انه الوضع معناتها ماهوش مريح ووضع ما يخليش انه اليوم نبقوا نستنوا اكثر خاطر الفلاح والا المواطن العادي تو معناتها اهلي بشري يعرفوا النقطه لكن المواطنين الاخرين اللي مارين مغادي واللي ما يعرفش الوضعيه نتاع الخزان كهرباء متعديه ولا مواطن متعدي لقدر الله معناتها حتى حجره بركه كان تطيح مش كان الخزان الكل حجره بركه كان تطيح تنجم تعمل كارثه فرجاء انه راه يجب التدخل في اقصى معناتها وفي اقرب وقت فيها الموضوع هذا وتعرفوا الكوارث اللي صارت في تونس وتعرفوا الكوارث اللي صارت مش كان في تونس فقط انما حتى في مؤخرا وليد صغير اللي توفى في البلوعه معناتها بون هي مش تبع تطير حسب ما اكدوه الاخيان في التطير لكن هي تبع مواطن حفره لكن مع هذا الكل ماذا بينا تردوا بالكم في الطريق راهو يتنجم لقدر الله معناتها في غفله من امرنا معناتها تصير حادثه كما الحادثه اللي صارت للويد هذه ان شاء الله ربي يرحمه. اذا موجود معنا عبر الهاتف رئيس قسم المياه في المندوبيه الجهويه للفلاحه بيقبلي مختار جليدي. سي مختار اهلا وسهلا بك. الو تسمع فيك يا احمد؟ نهارك زين سي مختار جليدي. طيب صباح النور. الحمد لله شكرا لك شكرا على قبول الدعوه رئيس قسم المياه بالمندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي. بصراحه سي مختار من الناس اللي كل ما نتصلوا بهم الا ويتجاوبوا معنا في كل هالمواضيع هذه. سي مختار كان حاضر معنا حذيفه مصدق هو نشط بالمجتمع المدني في بشري من معتمديه سوق لحد واكيد راك تعرف الاسم معناتها مر عليك ولا تقابلت طويل في بشري. ايوه تحدث على زوز نقاط. النقطه الاولى هي موضوع انه اليوم يجب التدخل العاجل فيما يخص الخزان الآية للسقوط وكانت معايا مداخلة بالنسبة لي كنت أتذكر معناتها 3 شهور التالي قلت راهو فما فريق باش يتنقل وقلت راهو معناتها على علم بهالموضوع هذا ورانا قاعدين نتابعوا فيه. النقطة الثانية هي نقطة الحلقوم اللي هي حلقوم 20 يقول لك راهو هذا الترنيت يقول لك راهو قاعد يقلق فينا ويعمل فيه مشاكل كبيرة. دونك هذوما زوز مواضيع ماذا بينا على الأقل نسمعوا الإجابة. عمره 35 سنة حسب الأرقام يقول لي من عام 87 ولا 86 هذا الخزان ما صار فيه حتى تدخل. تفضل ليك الكلمة. شكرا سي أحمد. على كل هو يرجع تقريبا للكاكب معناها البناء بتاع الخزان. بالنسبه للخزان معناها بيتطلب معناها تدخل هم حافرين بحذاها شوي معناها وفي بالنا وطالبنا العديد من المرات معناها عبر ميزانيات لتوفير معناها اعتمادات باش ندخلوا عليها ولتعويض. اما ماهوش بالحد اللي يحكي عليها سي مصدق. على اساس ان هو تو قايل للسقوط معناها واحد لا مش قايل للسقوط معناها مازال معناها ينجم يواصل في العمل واذا كان يجي معناها في خطر يمثل على الناس انا حبسناه فوق قرطوط باهي وقتاش سي جليدي سي مختار هو حسب وصفك لتوصيف سي مصدق ولا توصيف نحن ماهوش بالحد هذيك بالنسبه لكم انتم وقتاش يكون بالحد وقت اللي تيح على واحد من المرة لا سي أحمد وقت اللي يبدأ فعلا معناها ثم معناها شقوق معناها كبيرة وإلا بدأت تسقطت منها بعض الأجزاء معناها من الخرسانة متاعها وإلا معناها ثم حديد معناها واحد عندنا الفنيين المختصين في الهندسة المدنية وقت اللي يعلموا على أن ثم بدي يخطر ويقع معناها عزلة نهائيا الخزان ومعاش يخلوه يمشي المية ولا يقرب حتى حد. تو تصور هو عنا تصور والمواطنين يشوفوا فيهم تصور يبينوا انه الوضعية متاعة وضعية مش مريحة رو. لا ما يش يعني يقول لك معناها يتطلب التدخل زي يقول لك طلبناه برشا مرات معناها من العديد هذا باش نتفق معاه فيه على اساس انه يتطلب تدخل. اما حكيت لك ما هيش بالحد انا تو باش يطيح ولا في خطر على معناها المجموعه معناها وللاسف تعرف الميزانيه معناها التمويلات معناها والواحد راهو مش قاعدين كان جاوبونا احنا ديجا هذه باش طلبناها تقريبا تو هذه السنه الثالثه نطلبوا ميزانيه معناها على اساس انه يمكنونا منها لاعاده كامل الشبكه من فيها الحلقوم اللي يحكي عليها هذا نتاع القنوات السمنتيه وغيرها معناها من نقاط المياه والخزان هذا في حد ذاته هو معناها طالبين بتعويضه معناها عنده تو 3 سنوات معناها نطلبوا فيه ما وفقوناش حتى ميزانيه نتاع 2022 معناها مازال ما عند ما جاوبوناش وما نعرفش اسكو معناها باش يكون برميل الواحد ولا ان شاء الله ان شاء الله معناها يوافقون عليها الميزانيه اما فعلا معناها والله يعطينا اولويه هي الاولى فيما طلبات نتاعنا معناها واحد بشري على اليوم قاعدين تنتظروا في الميزانيه من الوزاره والتدخلات رانا عملنا تدخلات عجمة تدخلات على مستوى الشبكه ولا على الواحد وحاليا تو نحن بصدد القيام في اليوم نحكي لك معناها ومن الاسبوع اللي فات معناها مع مقاول اخر يهمهم هم وهو معناها هذا المبرد لان المبرد معناها هم يجيو من المسخون يزم يبرد وبعد واحد عندهم استغلال مشترك مع زويه واليوم ان شاء الله بعثنا جماعه معناها على اساس باش يزيدوا نقص شويه الماء باش يخدموه بالجزء 3 أجزاء كل مره معناها نهارين 3 يخدموا جزء وهكذا دواليك حتى يقع معناها تنظيفه معناها باش يزيد يبردوا الماء يجي الماء معناها ابرد وينجموا يسقوا به معناها في حتى في الوقت من الظاهره في وقت الطقس سخون. احنا بصراحه كنا ننتظروا انه بعد هال معناتها ما تطرقنا للموضوع هذايا برشا مرات كنا ننتظروا بصراحه انه باش يصير في تدخل الموضوع هذايا خاطر لا تدخلات لا مش تدخل لا هو شوف هو حسب التصاور اللي عندنا ماني ما مش اني نشوف التصاور ما الراي الفني مهم والاخيين في الهندسه ذاك رايهم معناتها نزيد ناخذ به اما حسب التصاور والوضع راهو غير مريح فعلى الاقل احنا امام الله هم المواطنين يطالبوا وامام الله احنا هنا عدينا الموضوع هذا وراو لا قدر الله تصير اي حاجه راو كل حد باش يتحمل مسؤوليته وقتها سي مختار خاطر راك تعرف راو ارواح أكيد. الناس ماهيش لعبه اليوم انت تعرف انه حفره تحملوا مسؤوليات في اي في ادنى خطر ولا حاجه ورئيس الجمعيه والخيار معناها مسؤولين في الجمعيه غاديك يعرفوا معناها التدخلات اللي قامت بها المندوبيه سواء على مستوى الشبكه خاصه على مستوى الشبكه وين تم اشكاليه وين تم واحد صار تدخلات لكن مازال ماهيش ناجعه يعني بما انه شوف نظرا للامكانيات المحدوده جدا تو والمتوفره حتى التدخلات اللي قمنا بها ما هيش في اطار ميزانيه مخصصه لبشري اما وقت اللي تبدا نشوف ضروره التدخل ولا ثم مثلا وقع قطعه ماء نهائيا معاش الناس باش تزود او منطقه من الواحه معاش الواحد نحبسوا على الناس الاخرين ونهزوا لهم حتى من بلاصه اخرى ونقوموا لهم معناها بالواحه هذه يعرفوها الاخيان معناها في التدخلات مع ان للاسف معناها ونفهموهم حتى احنا حتى الجمعيات معناها هم المجامع تو بداوا غير قادرين على ساعات جمع معناها الاموال والقيام على الاقل الصيانه البسيطه ونستغل الفرصه هذه يعني ماذا بي معناها المجامع رايك الصيانه الدوريه والصيانه باش الوقائيه حتى ما تكون دوريه معناها اللي يقوموا بها رايك تطيل عمر معناها الشبكه وعمر معناها التجهيزات وعمر الخزان وعمر معناها كله بعد تبدا معناها صيانه بسيطه تدخلات بسيطه معناها اذا كان ثم معناها شويه اللي قطعت حاجه كما هيك في الخزان ينجموا يتدخلوا عليها يصلحوها ما تتطلبش حاجه كبيره اذا كان ثم معناها انسان باش يهز الرمله بحذا الخزان ما يخلوهمش يهزوا الرمله من حذا الخزان باش ما يوصلوش معناها معناها مكان الخطر مكان الخطر معناها ما يقربوش للبناء هذا معناها ثم ادوار بسيطه معناها ولكن مهمه هذا كلامك مهم ياسر وهذا كلام عام نجم نقولوه احنا وانتم راهو مطالبين انه بصراحه معناتها تدخلوا في الموضوع هذا يا اخويا الملف عندكم يا احمد. لا لا مش تدخلات، لا لا مش ندخلوا فيه ازمه ما سايبناش معناها واحد الشيخ حذيفه نقول له سي مختار سي مختار تنعطيك الكلمه بعد كلمه ختامه ما خلينا نتفاعل معاك. مادام فما المواطنين مازالوا يتصلوا بينا ومادام فما المواطنين مازالوا يكتبوا في في في في الفيسبوك ويمشوا يدخلوا الباج نتاع الوزارات ويكتبوا يقول لهم صيحه فزاع تعالوا راه عندنا مشكله في الخزان وراه عندنا مشكله في التيل وتيل وتيل. مادام فما مشكله معناها ما عملتوا تدخل، لكن لازم نقولوا تدخل غير كافي. اما ما نقولوش راه معناتها عملنا معناتها مادام فما نداءات ومادام فما صيحات نتاع مطالبه بالتدخل مادام فما مشكل. اشوف لكن ما قلتلكش المشكل تهاني هي اللي قلت لك المشكل موجود وطلبنا ثلاث سنوات نطالبوا بالميزانيه للواحه هذه اللي معناها اصلاح ما يمكن اصلاح. اما جوابي في الاول على اساس ان السقوط الى غير ذلك. بالنسبه لمنطقه بشرى اللي نجم نطمنهم به واللي نقولهم عليه ان رانا طالبين الواحه حالما تتوفر الاعتمادات مباشره ننطلقوا معناها في إعادة الشبكة كله والخزان أصل بإعادة من الأول الأخير. هم يطالبوا معناها مش كل الطلبات اللي تنجم تجي راهو تكتب في الفيسبوك أنها تكون كلها بنفس القدر نتاع الكيفية معناها طرحها. معناها أحيانا ساعات تبدا المشكل معناها ما نقولش بسيط أما معناها مش حاجة كلي فريمون كبيرة وثم ساعات يلقى نوع من التضخيم مش الناس كل أما ثم بعض معناها من الأخيات. خلينا في الموضوع هذايا نجموا سي احمد النجم يقول لك تتصل بالمجمع وتو ممكن يقول لك شنو هي المجهودات اللي قامت بها المندوبيه معناها في معاضدتهم معناها اللي خاصه واحد بشري هذه مادام نجبدوا عليها اللي تعملها في في في ظله ظروف معناها فريمون صعبه جدا تمر بها المندوبيه سواء على مستوى توفر الوسائل الامكانيات معناها وسائل النقل ولا واحد اللي هي معناها تو حتى بالنسبه لنا راهي قادمه وبدي معناها عندها بعض الاشكاليات صحيح داخليه انا قاعدين نتغلبوا عليها بالطرق نتاعنا احنا الخاصه ولكن راهو رغم هذا ما خليناهمش وماناش باش نخلوهم وقاعدين حيرين من الموضوع سواء تكلموا ولا ما تكلموش الموضوع راه بيحاولوا مش نسيبوه الى ان يقع القضاء نصلي عليه ونحلوا المشكل المشاكل هذه. واضح شكرا لك رئيس قسم المياه في المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بيقبلي مختار جليدي كان موجود معنا مع الموضوع هذا تحدثنا فيه راه معناتها تقريبا هذه للمره الثالثه لكن الاجابه حسب ما خذيناها من عند السي مختار هو معناتها يقول انه الخزان ووضعيه الخزان ماهوش قايل بالسقوط كما تم يعني تسويق المعلومة. هو صحيح الوضعية متاعها تتطلب التدخل لكن ماهوش قايل السقوط ومازال معناتها حسب ما فهمت انه اذا كان يصير فيه تدخلات مازال ينجم يشد شوي وقت معناتها هو عمره بريسك 35 ولا 34 سنة ولا 36 سنة معناتها منذ معناتها البناء متاعها فيقولوا انه حسب الوخيان زاد في التقنيين وانه مازال ما نجموش نقولوا انه يجب التدخل ويهدموه معناها ينجم يصير فيه ترميم والا تدخلات اوكي اما باش يهدموه فمعناتها حسب ما يقول هو راه ما يخوفش معناتها موش ايه للسقوط. دونك مع هذا الكل يقول انه هو من بين الملفات المهمه. دونك هذا هو الرد نتاع سي مختار الجليدي. بعد الفاصل باش نرجعوا ونتحدثوا على الموضوع الثاني مع ضيفنا محمد عمار رئيس مكتب التخطيط والاحصاء بالمندوبيه الجهويه للتربيه بيقبلي وفي تفاعل مع الموضوع هذا باش يكون موجود معنا الدكتور علي موسى مختص في علم الاجتماع. الموضوع هو موضوع مهم جدا نتحدث على الموضوع الارقام ارقام ظاهره الانقطاع المبكر عن الدراسه بولايه قبلي باش نحكوا على اسبابها وطرق معالجتها وطبعا بعد نعطيكم برشا ارقام مع ضيفنا محمد عمار. دونك فاصل ورجعنا معاكم في برنامج الحديث.